مرة فضيلتكم في لعن مذهب الرجل قال لعن منكر على كل لعن الرجل أو لعن مذهب منكر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعنه في قتله قال إن اللعان لا يكسو هذا ولا يكسو عينه وقيادة فلا ينبغي اللعن حين يقصد أن يذهب به دينه يقصد الدين يعني الإسلام صار رد عن الإسلام أما إذا قصد أن يذهب إليه من خطأ أخطأ هذا عجب هذا لا ينبغي اللعن ينبغي التفسير يقول هذا وكذا خطأ قولك هذا خطأ عملك هذا خطأ رأيك هذا خطأ يبين أما يلعن لعن مذهب هذا في خرط عظيم وخطأ كبير المقصود أنه لا يجب الإنسان يلعن مذهب رجل أو رأي رجل مطلق من غير تفسير بل ينبغي أن يوصل حتى يسلم من الخطأ فإنه إذا عمل بلعنته الدين دين الإسلام أو عمل بلعنته العقل الحق اللي جاء بالرسول صلى الله عليه وسلم كان ردة على الإسلام نعوذ بالله من ذلك. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.